بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل ما يجوز أظن ها في باب أدب التخلي. فصل: ولا يستجمر بيمين. طيب، بقي مسألة أخرى وهي وان استجمر. أعيدها اللي قبلها بسطر. قال رحمه الله تعالى: وإن استجمر بما نهي عنه لم يصح، لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: وإن استجمر بما نهي عنه لم يصح، لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. وقال بعض أهل العلم إنه يصح مع الإثم لانفكاك الجهة، فإذا استجمر بما نهي عنه فإنه يصح ولكن يأثم. لكن التحقيق في هذه المسألة أن يقال إن ما نهي عنه نوعان، أو المنهي عنه نوعان. النوع الأول ما نهي عنه لحرمته، ما نهي عن الاستنجاء به لحرمته، فهذا يصح الاستجمار به مع التحريم. والثاني ما نهي عنه لنجاسته فلا يصح الاستجمار به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة: إنهما لا يطهران. وعلى هذا فإذا استجمر بما نهي عنه فالمذهب أنه لا يصح مطلقا، صح مطلقا. والتحقيق في هذه المسألة أن يقال إنما نهي عنه إنما نهي عنه إن كان منهيا عنه لحرمته فلا يصح، فيصح الاستجمار به على القول الراجح مع التحريم. وإن كان منهيا عنه لنجاسته فلا يصح، لقوله عليه الصلاة والسلام في الروثة: إنهما لا يطهران. نعم. فصل: ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها فيه، لحديث سلمان. وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه. طيب، يقول: فصل: ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها فيه، لحديث سلمان. وفيه وأن نستنجي باليمين. قال: وروى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه. إذن منهي أن الإنسان ينهى عن الاستنجاء أو الاستجمار باليمين، لكن اختلف العلماء رحمهم الله. أولا، هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ فجمهور أهل العلم على أن النهي للكراهة والتنزيه، قالوا لأنه من باب الآداب وإكرام لليمين. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن النهي للتحريم، قالوا لأن الأصل في النهي أنه للتحريم. ثم إذا قلنا بالتحريم أو الكراهة، يعني الذين قالوا بالتحريم والذين قالوا بالكراهة اختلفوا أيضا، هل النهي خاص في حال قضاء الحاجة أو أنه عام؟ يعني هل ينهى الإنسان أن يمسك ذكره بيمينه أو يمس برجه بيمينه حال قضاء الحاجة أو أنه مطلقا؟ فيه خلاف. فذهب بعض أهل العلم إلى أن المنهي عنه حال قضاء الحاجة، يعني حال الاستنجاء أو الاستجمار. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فيحمل المطلق على المقيد. فما ورد في بعض الروايات: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، هذه مطلقة أو هذا مطلق يحمل على المقيد، وهو قول: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقالوا إن النهي خاص في حال قضاء الحاجة. وقال بعض أهل العلم: بل عام، بل النهي عام سواء كان في حال قضاء الحاجة أم في غيره. قالوا: لأنه إذا نهي عن ذلك حال قضاء الحاجة مع حاجته إلى ذلك، لأنه قد يحتاج إلى ذلك، ففي غيرها من باب أولى. يعني إذا كان الإنسان ينهى أن يمس ذكره بيمينه أو أن يمس فرجه بيمينه حال قضاء الحاجة، مع أنه قد يكون في حاجة إلى هذا، قد يحتاج، فمع عدم الحاجة من باب أولى. ولا ريب أن الاحتياط ترك ذلك، لكن لا نجزم بالكراهة أو بدخول النهي في غير قضاء الحاجة، وذلك لأن المطلق يحمل على المقيد. نعم. إذا كل الحاجة لا بأس، المكروه يزول الحاجة. نعم. وروى أي معنى لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول؟ لا، ما في وهو يبول عندنا. لا، أنا عندي مطلقة. في الرواية فيها ما هو مطلق، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، وفيها بعضها ولا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. نعم. ثم ذكر كيفية الاستنجاء والاستجمار، قال فيأخذ ذكره بيساره ويمسح به الحجر أو الأرض، فإن كان الحجر صغيرا أمسكه بعقبه أو بإبهامي قدميه فمسح عليه، فإن لم يمكن أخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره فمسحه على الحجر. وهذا لا يتعين، يعني كيفما استنجى أو كيفما استجمر فإنه جائز ما دام يحصل الإنقاء، ولا تتعين هذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فالمؤمن في هذا، في هذا الفصل وهو الاستجمار أو الاستنجاب اليمين، خلاصته أن النهي في الحديث هل هو للتحريم أو للكراهة، فيه قولان، الجمهور على أنه للكراهة، والقول الثاني أنه للتحريم بظاهر الحديث. ثم إذا قلنا سواء قلنا بالتحريم أو بالكراهة، يعني القائلون بالتحريم والكراهة اختلفوا، هل النهي عام يعني في حال قضاء الحاجة وفي غيرها، أو أن ذلك خاص في حال قضاء الحاجة؟ منهم من قال إن النهي خاص فيما إذا إيش حال قضاء الحاجة، حملا للمطلق على المقيد، ومنهم من قال بل هو عام، لأنه إذا نهي في حال قضاء الحاجة مع أنه قد يحتاج ففي حال عدمها من باب أولى. نعم. الأقرب السيف. الأقرب أو الصواب. في ماذا؟ الاحتياط نقول تركه، باب الاحتياط فقط، يعني الإنسان يأتي إكرابا لليمين، لكن لا نجزم بالكراهة لأنه يقال أنه يحمل المطلق على المقيد. نعم. اكتشف مسألة التحريم والكراهة. كيف؟ لأنه يعني قد يعني يقال أنه نهي عنه في حال الاستنجاء لئلا إكراما لليمين عن أن تتلطخ بالنجاسة، لكن لو مس فرجه أو مس ذكره في غير حال قضاء الحاجة قد يقال أنه لا يدخل في النهي، لأن النهي نهي عن ذلك إكراما لليمين لئلا تتلبس أو تمس النجاسة، فإذا لم يكن هناك نجاسة زالت العلة التي من أجلها نهي عنه. نعم. ولا يكره الاستعانة باليمنى، ولا يكره الاستعانة باليمنى في الماء لأن الحاجة داعية إليه. يعني لو صب أخذ الماء أو استعان باليمنى باليد اليمنى في الماء، أو أخذ حجرا أو منديلا أو ما أشبه ذلك، فلا، لأنه لا يصدق عليه أنه استنجى أو استجمر بها. نعم. فإن استجمر بيمينه أجزأه، لأن الاستجمار بالحجر لا باليد، فلم يقع النهي على ما يستنجى به. نعم. فصل. وكيف حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأه؟ إلا أن المستحب أن يمر حجرا من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها، ثم يمره على صفحته اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك، ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أولى يجد أحدكم حجرا، صلى الله عليك، أولا يجد أحدكم حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة؟ رواه الدارقطني، وقال إسناده حسن. ويبدأ بالقبل، وهذا أيضا كما قلنا على سبيل يعني ما ذكر لا يتعين، كيفما استجمر على وجه لا نهي فيه فإنه يجزئ. نعم. ويبدأ بالقبل لينظفه لئلا تتنجس يده به عند الاستجمار في الدبر. نعم، يعني إذا بال أو تغوط فبأي ما يبدأ؟ قال يبدأ بالقبل، لأنه لو بدأ بالدبر تلطخت يده بماذا؟ بالنجاسة، فربما أصاب يده شيء من البول فيطهر المحل هذا ثم يشرع في تطهير الثاني. وأما المرأة فيقول فهي مخيرة. نعم. والمرأة مخيرة في البداءة بأيهما شاءت لعدم ذلك فيها، مع عدم ذلك وهو خشية إصابة النجاسة أو خشية أن تتلوث يدها بالنجاسة. نعم. نعم. فصل. فإن توضأ قبل الاستنجاء فيه روايتان، إحداهما لا يجزئه لأنها طهارة يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم، والثانية يصح لأنها نجاسة فلم يشترط تقدم إزالتها كالتي على ساقه. فعلى هذه الرواية إن قدم التيمم على الاستجمار ففيه وجهان. طيب، هذه يقول رحمه الله فإن توضأ قبل الاستنجاء، يعني لو أنه بال أو تغوط ثم توضأ قبل أن يستنجي فهل يصح وضوءه أو لا؟ ذكر روايتين أو حكى روايتين. الرواية الأولى يقول لا يجزئه، والثانية يجزئه. الرواية الأولى يقول لا يجزئه ولا يصح، وهذا هو المشهور من المذهب، ولهذا قالوا لا يصح قبله وضوء ولا تيمم، فهو شرط لصحة الوضوء، يعني تقدم الاستنجاء والاستجمار شرط لصحة الوضوء. قالوا لأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب التأسي به، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب الوضوء في حديث المقداد بعد الغسل، فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية يغسل ذكره ثم يتوضأ، وهذه صريحة في تقدم إزالة النجاسة، صريحة في تقدم إزالة النجاسة، وعليه فلا بد لصحة الوضوء من إيش؟ تقدم استنجاء أو استجمار أو نحو في مسألة المذي. والرواية الثانية أنه يصح الوضوء قبل الاستنجاء أو الاستجمار، قالوا لأنها إزالة نجاسة فلا يشترط لصحتها الطهارة، وقياسا على النجاسة التي على غير الفرج، لو فرض أن على ساقه نجاسة أو على فخذه نجاسة فوضوءه صحيح بالاتفاق، لو توضأ وعلى ساقه نجاسة أو على فخذه نجاسة أو على عضده نجاسة فوضوءه صحيح، وضوء صحيح. ويؤيد هذه الرواية من كلام الفقهاء رحمهم الله أنهم ذكروا في الوضوء أن الحدث يرتفع قبل زوال حكم الخبث، قال ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، قبل زوال حكم خبث. وعلى هذا فالقياس في قياس المذهب في هذه المسألة أن يقال إن الوضوء قبل الاستنجاء أو الاستجمار صحيح، لأنهم صرحوا في باب الوضوء أنه يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، فعلى هذا على القول بصحة الوضوء قبل الاستنجاء أو الاستجمار يستفيد بذلك بهذا الوضوء ما لا تشترط له الطهارة من النجاسة، يستبد ما لا تشترط له الطهارة من النجاسة كمس المصحف، مس المصحف ما يشترط له طهارة المحل، وكذلك أيضا لبس الخفين ونحو ذلك، لكن لا يستبيح به الصلاة لأن من شرط الصلاة إزالة النجاسة. نعم. فعلى هذه الرواية إن قدم التيمم على الاستجمار فيه وجهان، أحدهما يصح قياسا على الوضوء، والثاني لا يصح لأنه لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة فلا تباح مع قيام المانع. والصواب أن يقال إن الخلاف في التيمم كالخلاف في الوضوء، لأن التيمم بدل عن طهارة الماء، فعلى القول بصحة الوضوء قبل الاستنجاء يصح التيمم، وعلى القول بعدم الصحة لا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل التيمم وضوءا فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم، بل قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم. وإن تيمم على بدنه نجاسة في غير الفرج ففيه وجهان، أحدهما لا يصح قياسا على نجاسة الفرج، والثاني يصح لأنها نجاسة لم توجب التيمم فلم تمنع صحته كالتي على ثوبه. نعم. وهذا الوجه الثاني أصح، وهو المذهب أنه يصح، ولذلك قلنا لكم فيما تقدم أن الفقهاء رحمهم الله قالوا يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. نعم. باب ما يوجب الغسل. والموجب له في حق الرجل ثلاثة أشياء: الأول إنزال المني وهو الماء الدافق تشتد شهوة عند خروجه ويفتر البدن بعده، وماء الرجل أبيض ثخين، وماء المرأة أصفر رقيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. رواه مسلم. فيجب الغسل بخروجه في النوم واليقظة. طيب، يقول المؤلف رحمه: باب ما يوجب الغسل. الغسل بضم الغين اسم مصدر للاغتسال، ويطلق على الماء الذي يغتسل به، يطلق على الماء الذي يغتسل به، وبالفتح الفعل، الغسل الفعل، فهو كالوضوء والوضوء. فالوضوء الوضوء الفعل، والوضوء الماء ما يتوضأ به. وقيل عكسه، يعني قيل عكس هذا، وأنه بالفتح الماء الذي يغتسل به، وأنه بالضم الماء الذي يغتسل به، وبالفتح الفعل. وأما لكن المشهور الأول، المشهور الأول وهو أنه الماء الذي يغتسل به، وأما بالفتح، وأما بالضم، الضم الغسل فهو، استغفر الله، الغسل بالضم، غسل بالضم الماء الذي يغتسل به، وبالفتح الفعل. وقيل عكس ذلك، وأما الغسل بالكسر، غسل، فهو ما يغسل به الرأس كالخطمة والإشنان والصابون وما أشبه ذلك. وقول المؤلف رحمه الله: باب ما يوجب الغسل. الأغسال نوعان: أغسال واجبة وأغسال مستحبة. الأغسال نوعان: أغسال واجبة وأغسال مستحبة. فالأغسال الواجبة أربعة متفق على وجوبها، واثنان فيهما خلاف. أما المتفق على وجوبها فهي: أولا غسل الجنابة، غسل الجنابة هذا واجب بالإجماع، كذلك أيضا غسل الحيض واجب بالإجماع، وكذلك أيضا النفاس واجب بالإجماع، والرابع غسل الميت، غسل الميت لقوله عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر. وسيأتي بيان الأدلة على هذه الأنواع الأربعة. إذن الأغسال الواجب أربعة متفق على وجوبها بين العلماء، لا خلاف في وجوبها، بل حكي الإجماع فيها، وهي غسل الجنابة والحيض والنفاس والميت، تغسيل الميت. واثنان فيهما خلاف، وهما غسل الجمعة والغسل لإسلام الكافر، غسل الجمعة والغسل لإسلام الكافر. فغسل الجمعة اختلف العلماء رحمهم الله فيه على ثلاثة أقوال: منهم من قال إنه واجب مطلقا، ومنهم من قال إنه مستحب مطلقا، ومنهم من قال إنه واجب على من به رائحة، على من به رائحة، وسيأتي الكلام فيه. وكذلك أيضا إسلام الكافر، إسلام الكافر هل يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل أو لا يجب، سيأتي الكلام فيه. أما الأغسال المستحبة فكالغسل للعيدين، وكغسل الإحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة والإغماء. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله أن الأغسال المستحبة 16 غسلا، 16، لكن منها ما عليه دليل ومنها ما لا دليل عليه، لكنهم حينما ذكروا الأغسال المستحبة قالوا الأغسال المستحبة 16 غسلا. يقول المؤلف رحمه الله: والموجب له في حق الرجل ثلاثة أشياء. ثلاثة أشياء الموجب له في حق الرجل ثلاثة أشياء: أولا إنزال المني، إنزال المني وهو الماء الدافق تشتد الشهوة عند خروجه، وهذا المني يخرج من الذكر والأنثى. لكن قبل ذلك نبين أن الخارج من ذكر الإنسان أربعة أشياء، الذي يخرج من ذكره أربعة أشياء. أولا المني، وهو ماء أبيض غليظ يخرج دفقا عند الشهوة، يخرج دفقا عند الشهوة، ماء أبيض غليظ يخرج دفقا عند الشهوة، وله ثلاث علامات. الأولى أنه يخرج مع الشهوة، يعني خروجه لشهوة. وثانيا أنه يعقبه فتور في البدن. وثالثا الرائحة، رائحة له رائحة، قالوا كرائحة الطلع، طلع النخل، أو قريبا من رائحة العجين إن كان رطبا، إذا كان رطبا فرائحته كرائحة الطلع أو رائحة العجين، وإن كان يابسا فكرائحة البيض. وهناك أيضا رابعة أنه يخرج دفقا، يعني متدفقا. هذه علامات ماذا؟ المني. وحكمه أنه طاهر ويوجب الغسل، حكمه أنه طاهر ويوجب الغسل، فمتى خرج المني يقظة أم مناما فقد وجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء من الماء. هذا ماذا؟ المني. ثانيا المذي، المذي وهو ماء رقيق، رقيق لزج، يخرج عقب الشهوة بدون دفق ولا إحساس بخروجه، بدون دفق ولا إحساس بخروجه. وحكمه أنه نجس نجاسة مخففة، ويوجب غسل الذكر والأنثيين، يعني وضوء، ينقض الوضوء ويجب أن يغسل ذكره وأنثييه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المقداد حينما سأل عن، حينما أمره علي رضي الله عنه أن يسأل، قال يغسل ذكره ثم يتوضأ، يتوضأ. الثالث الودي، الودي وهو ماء أبيض ثخين كدر، ماء أبيض ثخين كدر لا رائحة له، يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل. قالوا وهو في وخروجه وهو في الشتاء أكثر منه في الصيف، أكثر منه في الصيف، يعني خروجه في الشتاء أكثر من خروجه في الصيف. وهذا يعني الودي نجس بالإجماع، نجس بالإجماع، فإذا أصاب محلا وجب غسله. والرابع البول وهو معروف، واضح أو محتاج؟ طيب، إذن ما يخرج من الذكر هذه الأمور الأربعة. أولا المني، المني ما هو؟ يقول هو ماء أبيض غليظ يخرج دفقا عند الشهوة، وله علامات، منها أنه إيش؟ أنه يخرج عند الشهوة ويعقبه فتور في البدن، ومن حيث الرائحة إن كان رطبا فكرائحة الطلع أو قريبا من العجين، وإن كان يابسا فكرائحة البيض. وأيضا أنه يخرج دفقا، وحكمه أنه طاهر، وحكمه أنه طاهر، واضح. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تفركه إن كان رطبا غسلته، وإن كان يابسا تفركه، ولو كان نجسا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرها أن ليش؟ أن تغسله، أن تغسله. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد عن ابن عقيل رحمه الله أنه مر برجلين يتجادلان ويتخاصمان، فقال ما عندكما؟ وكان يتخاصمان في المني هل هو طاهر أو نجس. فقال ما عندكما؟ قال أحدهما أقول له إن أصلك طاهر فيأبى إلا أن يكون أصله نجسا. أقول له إن أصلك طاهر فيأبى إلا أن يكون أصله إيش؟ نجسا. وحكم المني أنه يوجب الغسل سواء خرج إيش؟ يقظة أم مناما، لكن بشرط أن يكون خروجه دفقا بلذة، احترازا مما لو خرج إيش؟ لغير ذلك، كما قالوا كما لو كان به إبردة يعني مرض في البدن بحيث يخرج أو يتدفق المني من غير لذة ولا إحساس بخروجه. والثاني المذي وحكمه أنه نجس نجاسة مخففة ويوجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء. والرابع والثالث الودي وهو نجس بالإجماع، والرابع البول. نعم شيخ إذا خرج المني يوجب الغسل؟ لا ولا يوجب الوضوء؟ يوجب الوضوء لأنه خارج من السبيل فقط. نعم. كالريح. طيب يقول والموجب لهم في حق الرجل ثلاثة أشياء، وكذلك في حق الأنثى تشترك معه. الأول إنزال المني وهو الماء الدافق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، تشتد الشهوة عند خروجه ويفتر البدن بعده. وماء الرجل أبيض ثخين وماء المرأة أصفر رقيق، هذا الفرق بين ماء الرجل وماء المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، رواه مسلم. قال فيجب الغسل بخروجه في النوم واليقظة، فمتى خرج وجب الاغتسال سواء خرج يقظة أم مناما قال لأن أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، يعني من السؤال الذي هو حق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. نعم السؤال معاد في الجواب، يعني نعم عليها الغسل إذا هي رأت الماء. وهذا الحديث فيه أدب، وهو أن الإنسان إذا سأل عما يستحي منه فإنه يقدم كهذه المقدمة إن الله لا يستحي من الحق، وفيه أيضا دليل على صراحة نساء الصحابة، فلم يمنعهن الحياء من السؤال عن الأحكام الشرعية. وحقيقة أن ترك مثل هذا السؤال حياء هذا من الحياء المذموم، لأن الحياء نوع حياء محمود وحياء مذموم. فالحياء المذموم الذي يترتب عليه أن يترك الإنسان واجبا أو محرما، يعني أن يترك ما يجب أن يدع أن يترتب عليه هذا الحياء أمرا مخالفا للشر، سواء ترتب فعل محرم أو ترك واجب، كما لو ولزمه حكم من الأحكام الشرعية فقال لا أسأل، أستحي أن أسأل عن كذا أو أخشى أن أسأل عن كذا، أنا أقول الحمد لله إن الله لا يستحي من الحق. والآن بإمكان الإنسان أن يسأل من غير حياء، يعني بإمكان أن يرسل رسالة للهاتف أو يوكل إلى شخص يعرفه. ولذلك علي رضي الله عنه لما قال كنت رجلا مداء فأمرت المقداد، أمره لماذا؟ لمكان ابنته منه، لأنه زوج لابنته، فيخجل ويستحي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء يتعلق بالنكاح وما أشبه ذلك. فالمهم أن أم سليم رضي الله عنها لم تستحي، وقالت إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. ونستفيد من قول إذا رأت الماء أنها أن الإنسان لو أحس بالماء لو أحس بالماء ولم يعني أحس بانتقاله ولم يره فلا يجب عليه الغسل لا يجب عليه الغسل فلو أن الإنسان أحس بخروج المني ولكنه لم يره يعني أحس بانتقاله ولم يره فلا يجب الغسل قال شيخ الإسلام رحمه الله وعلى قياسه انتقال الحيض لو أحست المرأة بانتقال الحيض ولكن لم يخرج فإنه إيش لا تكون حائضا بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم هنا على الرؤية إذا رأت والرؤية هنا بصرية وليست رؤية علمية رؤية بصرية إذا رأت يعني بعينها فعليه لو أن الإنسان أحس بخروج المني أو بانتقال المني ولكنه لم يره يعني شعر بانتقاله ولم يره فلا يجب عليه الغسل قال شيخ الإسلام ومثله أو على قياسه لو إيش حست المرأة بانتقال الحيض ولم تر الحيض فحينئذ لا يجب الغسل وذلك لأن الشارع علق الأحكام إيش على خروج هذه الأشياء لا على الإحساس والشعور بها نعم ها يعقب فتور المهم ما دام ما خرج ما يمكن يعقب فتور وما خرج ما يمكن وينها؟ أقول وين راح؟ نعم. لا قد يحس الإنسان يعني بانتقال شيء أو بخروج شيء ولكن لا قد يكون هذا وسواس وقد وسواس وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخبر أن الشيطان يأتي إلى الإنسان ويوسوس له أنه أحدث. وسوس أنه أحدث أو أنه خرج منه شيء فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فالشريعة الإسلامية يعني حاربت القلق كل ما يدعو للقلق والوساوس كل هذا ولكن مع الأسف الآن الناس شددوا فشدد الله عليهم فإن خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب بأنه غليظ أبيض ولا يخرج في المرض إلا رقيقا فإن احتلم وأيضا يفوت أمر آخر وهو أنه في المرض لا يخرج دفقا أو على دفعات فخروجه هنا يفتقد الأمرين أولا أنه ليس لشهوة وثانيا أنه لا يخرج دفقا نعم فإن احتلم فلم يرى بللا فلا غسل عليه لحديث أم سليم وإن رأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل لما روت عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل وسئل عن الرجل الذي يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه طيب الإنسان هذه بالنسبة للاحتلام الإنسان الذي ينام ويستيقظ فإما أن يرى بللا وإما أن يذكر احتلاما إما أن يرى بللا ويذكر احتلاما وإما أن يرى بللا وإما أن يرى احتلاما ولا يرى بللا وإما أن يرى بللا ولا يرى احتلاما فالأحوال ثلاث إنسان إذا استيقظ فإما أن يرى إيش احتلام في منام احتلاما ويرى بللا فهذا البلل حقيقة مني يوجب الغسل إحالة على السبب الظاهر وإما أن يرى احتلاما ولكن لا يرى أثرا ولا بللا فلا يجب الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سليم قال نعم إذا هي رأت الماء فلا عبرة بما يراه يعني في منامه وأما إذا رأى بللا ولم يذكر احتلاما يستيقظ وجد بللا ولا يذكر أنه احتلام فهنا قال الفقهاء إن سبق نومه تقبيل أو مداعبة فيجعله إيش مليا وإن لم يسبق نومه شيء فلا يجب الغسل فهمت ولا لا إن لم يسبقه شيء يعني إنسان مثلا استيقظ وجد بللا ننظر ولم يرى احتلاما نقول هل سبق نومك مثلا مداعبة أو تفكير مثلا أو مداعبة فعينئذ نجعل هذا نجعله إيش؟ مذيا، لأن التفكير في الغالب أنه يخرج من المذي. وإن لم يسبق نومه شيء، قال أنا ما فكرت ولا شيء، فهذا البلل يقول لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل. ما يكون مني يا شيخ؟ أي ما يجب الغسل، أي لكن في الحالة الأولى هذا نجس، الخارج نجس، وفي الحالة الثانية ما نحكم بالنجاسة. انتظر، واضح ولا لا؟ طيب من أين خرج هذا؟ يعني حتى القول يعني بمسألة أنه مذي ما يسلم، لأن المذي ما يكون، لا يكون كثيرا أيضا، لا يكون كثيرا. وعلي نقول في هذه الحال إذا رأى بللا، إذا رأى بللا وليس بولا، ربما يعني بعض الناس ربما يتبول أثناء نومه إما لخوف أو ما أشبه ذلك، ففي هذا الحال نقول إنه لا يخرج من العهدة بيقين إلا بالاغتسال. إذا أراد أن يخرج من العهدة بيقين بالاغتسال، لأننا لو جعلناه مذيا فالمذي كما تعلمون لا يكون بهذه الكثرة وهذه الكمية، فلا يخرج من العهدة بيقين إلا بالاغتسال. ونذكرها إن شاء الله تعالى الدرس القادم، نحرر المسألة إن شاء الله في بداية الدرس القادم. نعم. شيخ إذا رأى علامة ما رأى بلل، مش علامة، خلاص ما دام فيه علامة يجعله مني، لكن إذا قال ما أدري أنا هذا البلل ما أدري ما هو. نعم. يا شخص عليك شرط الاغتسال أن يرى اجتماع الأمرين، رؤية الاحتلام ورؤية البلل. لا، أما في مسألة إذا كان مناما لا يشترط أن يكون الشهوة، وأما في مسألة اليقظة فلا بد. أخي الشيخ اجتماع الأمرين الاحتلام والبلل، إيه أنه خرج منه المني في حال يقظته، خرج منه بغير الشهوة، نقول هذا مرض، لأن من علامات المني أن يكون الشهوة وأنه يخرج دفقا، فهذا الذي يخرج يكون فيه مثلا في بدنه أو في أصلابه يكون فيه مرض يخرج منه. نعم. أي نعم، حتى لو أحس مثلا ببول ولم يرى، الأحكام الشرعية علقت على الظاهر، لأنك إذا علقت على الإحساس